السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقد شاء الله لنا وقدر سبحانه وتعالى أن ننتهي وأن نستكمل تفسير سورة مريم في اللقاء الماضي، ونحن على موعد الليلة إن شاء الله تعالى لنبدأ في تفسير السورة التي تلي سورة مريم، وهي سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا أيضا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وقبل أن أدخل في الحديث عن هذه السورة الكريمة، أود إن شاء الله تعالى أن أقول كلمة ينبغي أن تستقر في القلوب وفي الأذهان. إذا كان الله قد شاء لنا وقدر أن نحمل علم سورة، ثم سننتقل إلى علم سورة أخرى، أود أن أقول إن هذه مسؤولية جسيمة وخطيرة. فالمرء حينما يتعلم شيئا، فهذا لا يعني أنه قد وضع نشانا على صدره، بقدر ما يعني أنه قد ازدادت مسؤوليته بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتعلم القرآن الكريم يحتاج منك إلى أمور، إن لم توفي بهذه الأمور فسيصبح علم القرآن عليك وبالا. أكررها، فسيصبح علم القرآن عليك وبالا. أول هذه الأمور أن تعمل بما علمت. إن لم يعمل الإنسان بما علم فلا فائدة فيما علم، لأن ثمرة العلم هي العمل. يعني نحن لماذا نتعلم؟ هل نتعلم ليماري بعضنا بعضا، وليجادل بعضنا بعضا، أو ليتعالى بعضنا على بعض؟ هل نتعلم ليقول الواحد منا إني أعلم؟ إنما العلم له ثمرة، وثمرة العلم العمل. فإذا ما تعلمت وأنت ما حققت هذا الأمر، سمعت منا الكثير في سورة مريم، وستسمع إن شاء الله ما هو أكثر في سورة طه. هل ما تسمعه يدخل في سلوكك وفي أخلاقك وفي سرك وفي علانيتك؟ إن كان هذا يحدث فهنيئا لك، وإن لم يكن هذا يحدث فكما قلت، ما تحمله من علم سيكون وبالا عليك. وسأذكر لكم مثالا على هذا. بالأمس القريب كنا نحدث إخوانكم عن أسباب عذاب القبر، وقلت إن من أسباب عذاب القبر القرآن. قد يسمع بعض الناس هذه الكلمة لأول وهلة فيندهش، قل كيف يكون القرآن سبب من أسباب عذاب القبر؟ أقول لك كيف. الحديث في صلب البخاري، صحيح البخاري، وهو حديث طويل. النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإسراء والمعراج، لما أسر به وذهب به إلى بيت المقدس، مر على قبور أناس ورأى أمورا عجبة وحدث عنها صلى الله عليه وسلم. فكان مما رأى يقول: فرأيت رجلا مضطجعا على قفاه، وآخر قائم عليه في يده صخرة يقذفها على رأسه فتشدخه. تشدخه يعني ايه؟ يعني تحطمه تكسره تفشفشه، قول زي ما تقول، تمام. وتفصل هذا الرأس عن الجسد، ثم تعود الرأس فتلتئم وتعود كما كانت، فيعود فيقذف عليها هذه الصخرة، ويظل هكذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الملكين: من هذا؟ فتأتيه الإجابة: هذا الرجل من الله عليه وعلمه القرآن. سبحان الله العظيم، من الله عليه وعلمه القرآن ويفعل هذا به في قبره. وتخيل ان ده في القبر، والقبر مقدمة لما سوف سيحدث في الآخرة، فإذا كانت هذه المقدمة فكيف ستكون أو سيكون الموقف حينما يبعث ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل قد من الله عليه وعلمه القرآن. طيب وده معلم القرآن دي منا من الله، يحصل له كده ليه؟ فكان لا يقوم به بالليل ولا يعمل به بالنهار. يبقى خد ايه من العلم القرآن؟ خد ايه من العلم القرآن؟ حل عليه مقت من الله، لأن الله قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. فعمال يقول وعنده علم وعارف تفسير الآية وعارف علمها ويعرف حدودها، ومع هذا الليل يقضيه في لهو وفي عبث. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعيننا على قيام الليل. والنهار لا يعمل بحرف واحد مما قرأ ومما تعلم. فالنتيجة إيه؟ أصبح القرآن عليه إيه؟ عليه وبالا. للقرآن إما حجة لك وإما حجة إيه؟ وإما حجة عليك. عليك، فأنت لا تتعلم لمجرد أنك تحمل علما، وإنما تتعلم لتعمل. فإن لم تعمل حتى ولو كنت أعلم الناس، حتى ولو حملت علم القرآن كله، هيكون حالك كما جاء في هذا الحديث الصحيح إن أهل النار يرون الرجل يقذف في النار فتندلق أقتابه، تطلع مصارينه برا، ويدور فيها كما يدور الحمار بالراحة. الراجل ده كان وحش في الدنيا، قال شوف كان بيعمل ايه، هل تف حول أهل النار ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. الراجل كان عنده علمه وبيأمر بمعروف وينهى عن المنكر، فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يبقى عمل ايه؟ أهو شال علم وعالم والعياذ بالله. ولذلك لا تتعجب حينما تسمع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قد حفظ سورة البقرة في 12 عام، 12 سنة بيحفظ سورة البقرة. وليه ده؟ سبحان الله، من أهل اللغة ومن أهل اللسان وعربي أصيل، ويحفظ سورة البقرة في 12 سنة. تقول لي يا راجل ده الواحد قادر يحفظ القرآن كله في 12 شهر، أنا والله حفظت القرآن كله في 6 أشهر. إيه المشكلة؟ فقل 12 سنة. 12 سنة إنه كان بيعلم إنه المسألة مش مجرد إنه يحفظ، إنه مش مجرد إنه يعلم، إنما هي مسؤولية جسيمة. فكان يقول: كنت لا أنتقل من آية إلى آية حتى أعيها علما وعملا. فمحتاج مش 12 سنة، لا محتاج 20 سنة كمان، لأنه بيجمع بين العلم وبين يحمل الآية يحفظ ويتعلم ثم يدخلها في سلوكه وفي أخلاقه وفي حياته. دي مسألة ما هي سهلة. فلا ينتقل من آية إلى آية حتى يرى أن الآية السابقة قد استطاع أن يفسرها سلوكا وعملا، خلاف هذا لا لا. فهذه مسؤولية خطيرة في كونك تتعلم، فلا بد أن تجمع بين العلم وبين العمل، وإلا لا تكون بهذا إلا قد يعني زدت الحجج على نفسك والعياذ بالله. الأمر الثاني أنك أيضا ما تتعلمه أصبح أمانة في رقبتك، ينبغي أن ينقل إلى الآخرين حتى تتحقق لك الخيرية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي جاء في صحيح البخاري حينما قال: خيركم من تعلم القرآن. بس قالوا ايه؟ وعلمه. فعايزين ايضا ما يعني اخذناه من علم ينبغي أن نعلمه للناس. وأنا جالس مع أصدقاء أكلمهم عن آية اللي أنا سمعتها، وأنا في بيتي أولادي وزوجتي اللي أنا أصلا مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن نحن نحتاج، وهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، إلى كما قلت التطبيق العملي لما نتعلم ولما نسمع، ثم نقل هذا العلم إلى الآخرين. وهذه مسؤولياتكم تجاه ما نسمعه وما ينقل إلى قلوبنا وعقولنا من علم. فاللهم بلغت اللهم فشلت. لما نأتي إلى سورة طه، ينبغي أولا أن نقف عدة وقفات. أول هذه الوقفات هي وقفة تعرف على هذه السورة. وأنا قلت لكم إن كل سورة بسهولة ويسر بحدد لها بطاقة شخصية كبطاقة أي واحد فينا، والتي من خلالها يمكن التعرف على هذا الشخص وبسرعة. فأول ما يلفتنا في هذه السورة، أو أول شيء نتعرف عليه بالنسبة لهذه السورة، هو الاسم. الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة باسم الحرفين اللذين استفتحت بهما هذه السورة، مش باسم النبي، بقول الحرفين اللذين استفتح بهما هذه السورة. وليست هذه أول سورة تسمى بأسماء الحروف التي استفتحت بها، فعندنا سورة قاف وعندنا سورة نون، مش كده؟ مش عندنا السورة دي موجودة في قال، وعندنا سورة صاد، تمام؟ وعندنا سورة ياسين. هذه السور سميت بأسماء الحروف التي استفتحت بها هذه السورة. الله سبحانه وتعالى استفتحها بحرفين وسمى هذه السورة باسم هذين الحرفين، فأصبحت سورة طه. ما تقولش سورة طه، ها؟ كلام واضح؟ سورة طه ما ينفعش هذا التعبير، سورة ايه؟ طه، عشان تبقى تنطق النطق الصحيح ان شاء الله تعالى. هذا اول شيء في التعرف على هذه السورة. الشيء الثاني وهو يعني كما نقول وهو عدد ايات هذه السورة الكريمة. عدد ايات السورة دي كم ايه؟ الله يفتح عليك. 135 آية، 135 آية، وهي تعتبر من يعني طوال السور، فمية خمسة وثلاثين آية. لما نأتي ونسأل هذه السورة مكية أم مدنية؟ سورة طه مكية أم مدنية؟ ها؟ لا مكية إن شاء الله، سورة مكية، سورة طه سورة مكية. أعود وأذكر إن هناك فائدة كبيرة لمعرفة القرآن المكي ومعرفة القرآن الإيه؟ المدني. وأنا قلت لكم من قبل إن بعض الناس قد يمل لهذه الكلمة ويبص كده في المصحف يقول قرآن مكي قرآن مدني، ويقول لك يا أخي ما كل قرآن، إيه لازم تقعد أقول ده مكي وده مدني، ما كل قرآن خلاص. قلت لا، أهل العلم ده مش يهتموا بقرآن مكي وبقرآن مدني وبس، ده أنت لما تفتح كتب علوم القرآن زي الإتقان والبرهان ومناهج العرفان هتجد حاجة غريبة جدا، انه عاملين فيه فصول، وخاصة صاحب الإتقان السيوطي عليه رحمة الله مهتم بالقضية دي قوي، ان يتكلم عن القرآن المكي ويتكلم عن القرآن المدني، يتكلم عن القرآن الليلي ويتكلم عن القرآن النهاري، يتكلم عن القرآن الصيفي، يتكلم عن القرآن الشتائي، يتكلم عن القرآن الحضري، يتكلم عن القرآن السفري. يا والله تقعد تقرأ الكلام ده وعلم كده أبواب تقعد تقرأ فيها بالساعات، فيقول لك الآيات دي من القرآن السفري، يعني نزل على النبي هو مسافر، الآيات دي من القرآن الحضري، الآيات دي من القرآن الليلي بالليل، والآيات دي من القرآن النهار، والآيات دي من القرآن الصيفي، والآيات دي من القرآن الشتائي. تقعد تقول ايه ليه ليه يعني كل ده ليه، يعني هو بس حشو في الكتب؟ نبي كما قلت لكم لها فائدة خطيرة جدا، أو لها عدة فوائد، وأنا أكتفي زي ما قلت بذكر ولو فائدة واحدة، اللي هو معرفة تاريخ الآيات القرآنية ودي نزلت إمتى وفين. ده بيفيدنا كثيرا جدا في فهم الأحكام التي ترد إلينا، في فهم الأحكام التي ترد إيه؟ ترد إلينا. إزاي؟ إزاي؟ يعني أنا ضربت مثال وقلت عندنا آية في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها: حرمت عليكم الميتة والدم، مش كده؟ ولحم الإيه؟ ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة والدم، ايه الدم اللي متحرم علينا؟ ايه الدم اللي ربنا حرمه علينا؟ ها؟ دم الذبائح. لا، العرب كانت تذبح الذبيحة وتستخدم دمها في الطعام، واحيانا يجففوه ويقطعوه كبد ويأكلوه وما الى هذا، تمام؟ طيب الدم ده محرم؟ اه. كثيره ولا قليله؟ كله كله. طيب هات لي لحمة انت بتاكلها لا تخلو من دم، هات لحمة انت بتاكلها لا تخلو من دم، تقعد بقى اعصرها واغسلها وانقحها في مية عشان ما بقاش فيها ولا نقطة، لو بقى فيها نقطة تناولت محرمة لا، فيبقى لازم بقى الاول قبل ما اكلها اقعد اغليها، اقعد اغليها والماء اللي تطلع ما بقاش شوربة ارميها، بعد كده متأكد خلاص ان مبقاش فيها دم خالص ابتدي اكل. هتجد عندك آية تانية في القرآن الكريم هتريحك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. فاصبحت الآية دي فيها رخصة، بتقول ان المحرم هو الدم الايه؟ المسفوح. لكن الدم مدام جوه اللحم كده وما هوش مسفوح مش سايل يبقى ما فيش مشكلة منه. خلاص اسأل انا بقى سؤال، لو اني قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الآية دي اللي نزلت الاول، يبقى كان المسلمين الاول في شدة مش كده، لازم ينقوا اللحم تماما من الدم، الى ان نزلت الآية الايه؟ الثانية، فجعلت لهم ايه؟ ساعة ورخصة. ممكن الصورة دي اللي تكون، ممكن يكون العكس، ان كان الاول هم في ساعة ورخصة ان كان محرم الدم المسفوح، ثم نزلت الآية الثانية وقالت كل الدم، يبقى لازم انت بعد كده تتحرم لما بقاش في اللحمة ولا نقطة دم. الرخصة الاول ولا في الاخر؟ الرخصة الأول. لا، هي إيه ده الناسخ والمنسوخ ده؟ واحد نقعد نتكلم كده، شيخ محمد ده الناسخ والمنسوخ، جبت منين ده الناسخ وده المنسوخ؟ جبته منين؟ جبته منين؟ جبت منين الناسخ والمنسوخ ده؟ مين اللي قال لك أنهي اللي نسخت ألف؟ طب ما جايز تقول الآية اللي فيها تشديد هي اللي نسخت الآية اللي فيها دم المسفوح. جبت منين الناسخ والمنسوخ؟ جبته منين؟ جبته منين؟ تعرف أنهي؟ ها؟ الأول الرخصة ولا الآخر الرخصة؟ فكان الأول في الأمر ساعة ثم شدد، ولا كان الأول في تشديد ثم أصبح في الأمر إيه؟ ساعة. تاخدها إزاي؟ تعرفها إزاي؟ طب بقى فلسفة وتقول أنا شايف إن دي هي اللي في الآخر بمزاجي أنا شايف، ها؟ فشوف بقى فايدة إن يجي يقول لك ده قرآن صيفي وده قرآن شتائي، حل؟ فيجي يقول لك أنت بتيجي تحسب الفصول إزاي؟ لما بنيجي نحسب الفصول بنحسبها ازاي؟ ها؟ بنحسبها ازاي؟ بتاخد انهي كده الاول؟ اه الصيف، وبعدين الايه؟ الشتاء، وبعدين الخريف، وبعدين الربيع، وبعدين الصيف، وبعدين الشتاء، فبتجيب الصيف في الاول مش كده؟ الصيف في الاول. فيجي يقول لك ان واحده في الايتين دول صيفي والثانيه شتاء، ادي كلمه صيف وشتاء اللي انت يعني قد تستهتر بيها، صيفي وشتاء. طيب ما جاش دي في سنة ودي في سنة، اقول لك والاثنين في سنة واحدة، في سنة واحدة، في السنة السابعة من الهجرة، واحدة نزلت في صيف والتانية نزلت، تبقى انهي قبل انهي؟ اه. فده فايدة انك تعرف بصيف وشتائي، خد بالك. فما خلوش حاجة يعني اهل العلم، ما خلوش حاجة، فشوف مشكلة فقهية ايه تقف قدامها لن يحلها الا انك انت تعرف ده مكي ولا مدني، ده صيفي ولا شفائي، لازم تعرف انهي الاسبق. فحتى ان انت تعرف مكي ولا مدني دي مسألة خطيرة جدا. وكم من اشكالات، تعبيري واضح، في التفسير في الفقه بالذات لا تحل الا عن طريق معرفة المكي والايه والمدني. فزي ما قلت لكم من قبل، الجماعة الشيعة لما جم يتكلموا في آية النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقالوا إن الآية دي نزلت في حق سيدنا علي، سيدة فاطمة، والحسن والحسين. كان من أسرع الحاجات اللي رد بها ابن كثير، قال لهم معروف إن الآيات دي مكية، مكية، بشوف الرد بس بالتاريخ مكية. لم يكن هناك حسن وحسين، ولم يكن هناك زواج لعلي بفاطمة إلا في المدينة، تبقى نزلت فيهم إزاي؟ شوف فصلت القضية كلها بإنك عرفت إيه؟ عرفت إيه؟ بس مكي ومدني. أمور كثيرة جدا في التفسير وفي الفقه تجد إن هي معرفة سبب النزول دي، أو استغفر الله، معرفة تاريخ النزول دي مسألة في منتهى الخطورة. فأنا كنا أقول مكي ومدني دي مسألة ليست بالهينة. وعشان كده لما أجي بقول سورة طه سورة مكية، فلو وجدت حكما فيها يتعارض مع حكم في صورة أخرى أنا هقول لك عنها مدنية، يبقى أنا هيكون الناسخ وأنا هيكون المنسوخ، أنا هيكون الناسخ وأنا هيكون المنسوخ. بس واضحة المسألة. فأنا أعرف مكي ومدني دي مسألة ما هيش حلية أو حاجة بنضيع فيها وقت خلاص، لا. فالصورة كما هو معروف صورة مكية. وطبعا أنا على طول رديت عليك وقلت لك مكية ليه؟ لأن حضرتك لو كنت متذكر ومستحضر قصة إسلام عمر بن الخطاب كنت عرفت إن الصورة مكية، لأن هي سبب في إسلام، لأن هي سبب في إسلام. ماشي يا شيخ؟ تمام. فالصورة إيه؟ صورة إيه؟ صورة مكية. إحنا قلنا زمان وبذكر إن يعني أرجح الأقوال في تحديد المكي والمدني هو مش المكان وإنما هو الزمان، الزمان اللي بدليل إن في صور في المرحلة المكية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكون في بعض الأماكن ولو بعيد عن مكة في الطائف أو كذا أو كذا أو كذا. سمي الآيات اللي نزلت عليه دي آيات إيه؟ سميها مكية برضه. وبعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة نزل عليه ايات خارج المدينة، بل ايات في مكة، زي اليوم اكملت لكم دينكم، سمى اليوم اكملت لكم دينكم مكية ولا مدنية؟ مدنية مدنية. لان هم لما بيجوا يتكلموا في المكي والمدني مش بيقيدوها بالمكان، بيقولوا هذا القرآن الذي نزل في المرحلة المكية، والمرحلة دي زمن ولا مكان؟ زمن. وهذا القرآن الذي نزل في المرحلة المدنية، فالمرحلة المدنية دي اللي هي من وقت أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان موجود فين؟ في مكة. كلامي واضح؟ فالفاصل هو فاصل إيه؟ فجاء ما أقول إن شاء الله تعالى إني الفاصل في هذه القضية مش قضية المكان، وإنما هي أمر الإيه؟ أمر الزمان، مرحلة مكية ومرحلة إيه؟ مرحلة مدنية. فلما اجي افسر واقول ايه هو المكي والمدني، يبقى المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، حتى لو نزل فين؟ حتى لو نزل في مكة، يبقى اسمه ايه؟ اسمه الصورة دي. لما يجي اهل العلم يتكلموا عن فضلها، نعم انا كده ضايع يعني، الحمد لله مش مشكلة. لا سيبها عشان الجو حر، النهاردة 36، شقش على اخوانك. فزين بقول اني لما بيجي يتكلموا عن فضل هذه السورة، خير ما بيقال في فضلها واحسن حاجة بيلاقوها فضل هذه السورة انها كان ليها الفضل كما قلت لك في اسلام مين؟ في اسلام عمر. ولذلك أصحاب كتب التاريخ والسير ذاكرين وقعة إسلام عمر، واخد بال حضرتك؟ فتجدها في عند ابن إسحاق، وتجدها في طبقات القدرة، وتجدها في الإصابة، وتجدها في معظم كتب التاريخ، خاصة الكتب التي تأتي بالترجمة عن عمر وزوج أو زوج أخت عمر أو أخت عمر. فلازم نذكر الواقع دي. اللي حصل ملخص الواقعة أن عمر بن الخطاب كان من أشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج في يوم من الأيام وقد ترشح سيفه، فلقيه رجل يسمى نعيم، قال: إلى أين عمر؟ قال: أقتل محمدا الذي سفه عقولنا وسب آلهتنا وفرق بيننا وأريح الناس منه. فخرج رايح يعمل ايه؟ سبحان الله، ويثاب المرء رغم أنف لما ربك يريد الهداية سبحانه وتعالى. فقال يا عمر: وترى أن بني عبد مناف تاركوك؟ فاكر أن أهل محمد يسبوك؟ سيسبوك. ثم يا عمر عليك بأهل بيتك أولا، يعني لازم قل له صلح اللي عندك الأول وروح اتكلم. قال: من من أهل بيتي؟ قال: ختنك وزوجه. الختن اللي هو ايه؟ زوج الاخت، الاخت زوج الاخت. على فكرة كلمة ختن دي هي اللي كانت السبب في انه عمر بن عبد العزيز خليفة الخامس عليه رحمة الله، يعني هقول ايه تعبير، احترف اللغة العربية، احترف اللغة العربية الكلمة دي. بس كان بيجلس في يوم من الايام في مجلس القضاء، فجاء اليه رجل وكان جالس بجوار عمر بن عبد العزيز، واخد بالك، احد الفقهاء. فدخل رجل بيقول له: يا عمر، اني اشكو اليك ختني او ختني، عشان التعبير صح، اني اشكو اليك ختني. فقال له عمر: من ختنك؟ تعبير كده ليه الميه غلط، يعني كان لازم يقول من ايه؟ من ختنك. هو قال: من ختنك؟ فقال له الرجل: ختنني الذي يختن الناس. هذه جت السؤال، من ختنك؟ يعني ايه؟ من اللي طهرك يعني؟ ماشي. فقال له: ختنني الذي يختن الناس. فقال الفقيه اللي جنبه: انظر ماذا قال. فقال: يا عمر، لقد اصاب، اجاب على ما سأل. قلت له: من ختنك؟ فكان لابد ان يقول لك هذا. اما ان اردت ان تعرف من هو الذي اساء اليه فكان ينبغي ان تساله فتقول: من ختنك؟ فاقسم عمر بن عبد العزيز منذ لحظتها على ان يتقن اللغه العربيه، وبدا ينشر هذا المبدا في الدوله. يخش عليه رجل في يوم، فعمر بن الخطاب يأمر له بصرف 3000، 3000 عمر صف الله بن عبد العزيز بصرف 3000. فقال له قبل أن يعطى إليه المال: أين تسكن؟ فقال: في الدار التي في مكان كذا. فقال: ستعرف ذلك في مكافأتك. فلما صرفت له المكافأة وجدها 2000. فقال: يا عمر، ألم تأمر بصرف 3000؟ قال: أخطأت في كلمة فعاقبناك. قل لي في الدارة ده في دي تجر جمهورية مصر العربية المتحدة كلها، كان لازم يقول في الايه؟ في الداري، تمام، حرف. فبدأ أهل هذا الزمان يتقنون تعلم اللغة خاشية من هذه العقوبات اللي كان بيفرضها على عمر على من أخطأ في الايه؟ على من أخطأ في اللغة. الكلام ما جاش على هوا أحد اللي فاكرين نفسهم ابن تيمية يعني. فوجدت بعث لي ورقة وبعدين كاتب لي فيها بحث، ولو كنت شاطر اقراه ولو كنت مش عارف. الكلام طبعا بيدل على انه انسان سفيه وغير مؤدب وغير مهذب بالمرة يعني. فامسكت البحث، ولما وجدته سفلت وقلت ادب في بداية البحث، اصريت بقى ان يعني اعرفه باسلوب بسيط جدا ان بتقوله بالمثال البلدي اللي بيته من ازاز ما عدتش الناس بقى. فمسكت البحث ما يمر علي ثلاث اربع كلمات غير وفيهم خطأ لغوي، يعني كاتب الزلط كاتبها الزلت واخد بالك، وبعدين مش عارف ايه كتب بالزال كاتبه بالزين ومش عارف ايه. مسكت قلت له يا ابني اول حاجة قيم بيها بحثك، انت لو طالب عندي هرفدك وامر ان يعدموك بالحجارة في ميدان التحرير على اللي انت عامله ده. فقلت له يا ابني روح الاول اتعلم تتكلم ازاي وتكتب ازاي وبعدين تعالى اكتب بحث، لكن بحاثة وعامل بحث مش عارف حتى تكتب اللفظة. قلت له يا ابني ده انا جبت ابني اللي عنده 8 سنين قعدت اعيد عليه الكلمات دي يوم اللي قاله شوف الولد هيفهمها يعرفها ولا لا. فقلت له خد 10 على 10 وانت خد 0 على 10 8 سنين فانت يا ابني ما تنفعش البصل يعني. فزي ما قلت شوف ده قانون عمل عمر عشان الناس تتقن اللغة تعلمها. فالراجل بقى بيقول لعمر بن الخطاب ان تصلح باهل بيتك الاول مين؟ فقال يعني ختنك وايه وزوجه اللي هي اخت عمر. قال من؟ فقال سعيد وفاطمه اللي هو سعيد بن زيد وفاطمه اللي هي اخت فاطمه بنت الخطاب. قال ما لهم او ما لهما؟ قال لقد اسلما. فذهب عمر مغضبا وذهب الى بيت اخته وزوجها. جالس سعيد بن زيد زوجها، وعلى فكرة سعيد بن زيد هذا احد العشر المبشرين بالجنة اللي هو زوج اخت عمر. سعيد بن زيد يمكن دي معلومة ما عرفهاش كثير من الناس، يعني سعيد بن زيد لما تعد العشر المبشرين في بالجنة هتلاقي فيهم سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي. فهو سعيد بن زيد هذا تبقى عارف احد العشر المبشرين بالجنة، وكان زي ما هتسمع من الواقع دي كان من السابقين الى الاسلام، وهو الوحيد اللي تخلف يعني هو شاهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا غزوة بدر، والوحيد اللي تخلف عن الغزو والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له سهم لان هو الذي امره ان يذهب الى الشام وقال ولو كان معنا ما تخلف عنا فادخلوا له سهم فارس، فكان واحد من فرسان بالضبط شلوا له سهم تمام. وكان معروف انه من فضائله رضي الله عنه عليه رحمة الله انه كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، وليه وقع ذكر البخاري في صحيحه وقع خطيرة جدا انه مات في زمن متأخر، فليه وقع في يعني صحيح البخاري ذكر البخاري خطيرة جدا. كان له قطعة ارض بجوار امرأة تسمى اروى، تسمى اروى، وبعدين زي ما تقول عامل التعريه الهواء والرياح والعواصف يعني اخفت الحد الذي كان بين القطعتين فجارت على جزء من ارضه. لما جم يقولوا ارضك فين؟ قالت اهي وهي اهي، وراحت داخله في ارض سعيد بن زيد. فسعيد بن زيد يقول لا لقد علمت ان ارضك هنا، تقول لا هي اثبت الحد اللي كان معمول خلاص اتدفن اثبت. فسبحان الله العظيم يعني، وكانت الارض دي بمنطقه تسمى العقيق معروفه قرب المدينه. فسعيد بن زيد لما هي اصرت على هذا القول، طبعا هذه روايه عند البخاري وعند غير البخاري، انا بقول لك ملخص القصه يعني لكن موجوده في صحيح البخاري. فسعيد بن زيد سبحان الله العظيم قالت اللهم ان كانت هو بيدعو الله عليها اللهم ان كانت كاذبه كاذبة اللهم يعني آتي بأمارة من عندك يعرف بها حد، ده أولا عشان يظهر كذب المرأة دي، ده أولا، ثم اعمي بصرها واقتلها في دارها. فحصل إني وهي يعني بتسير في أصابها ربنا سبحانه وتعالى فعلا بالعمى، وكان لها بير في نفس الأرض دي فتحت فيها بير مياه وهي خصمته في الارض دي واصرت عليها لان كان بيوجد فيها ماء ودي منفعة كبيرة جدا. فكانت بتسير في وهي عمياء تتحسس الطريق فوقعت في هذا البئر ومات، وتحقق دعوة سعد اعمي بصرها وامتها في دارها، وح حدث ان منطقة العقيق هذه وكانت قليلة المطر جدا، الا انه جاء يوم عاصف وبرد شديد وقر ونزلت امطار شديدة جدا، ظلت تعصف و و و و و الى ان ظهر الحد الذي كان بين ارضه وارضه. ان هو دعا الله لجيله امارة بين الناس انها كانت كمان كذابة، وقد ظهر هذا، فكان من المعدودين انه كان مجابا ليه، انه كان مجابا الدعوة رضي الله عنه، فهو احد العشر المبشرين بالجنة وكان مجابا ليه، وكان مجابا للدعوة. وقصته مع اروى هذه ودعاء عليها كما قلت موجودة في صحيح البخاري في المظالم وحديث البخاري عن دعوة المظلوم، عن دعوة المظلوم. فسبحان الله سعيد بن زايد موجود في البيت مع فاطمة أخت عمر ومعهم خباب بن الأرت، كان معه صحيفة بيقرئهم فيها سورة طه، وكان عمر كاتبا يعني كان بيقرأ ويكتب. فلما اقترب عمر من البيت سمع يعني الصوت، صوت القراءة، وهم شعروا به، فخباب الأرت قام يخفوني خفوني عشور حتة استخبى فيها، ولذلك خبوه في المضجع يعني نيموه غطوه كده عشان ما يبانش، هو عارف ايه اللي ممكن يعمله عمر. فدخل عمر بن الخطاب فقال ما هذه الهمهمة التي سمع كده حاجات بتقولوها؟ فقالوا ما في شيء، وسعيد يعني يرتعد خوفا من عمر. فقال لا لقد سمعت المهم، يعني ظل الحوار الى ان تطاول عمر على سعيد بن زيد فضربه فشج رأسه، فقامت زوجته فاطمة تدافع عنه فضربها عمر وملأت دم وجهها، فقالت له نعم قد أسلمنا وقد كان ما كان رغم أنفك يا عمر. خلاص بقى ما فيش أغلى من الإسلام يعني. ما أن قالت هذه الكلمات وهو يعني إلا وقف في مكانه ونظر إلى الدم في وجهه، فهذا جعله متصلبا في مكانه وجعله يلين بعض الشيء، فقال أريني الصحيفة. فقالت لا والله لا أعطيها لك فإني أخشى عليها، يعني كانت خايفة أنه يأخذها يقطعها يحرقها يعمل بها أي فعلة لا تليق بمقام وقدر القرآن الكريم. فأقسم لها باللات والعزة أن يربها إليها، فتوسمت فاطمة في ذلك الخير وشعرت أن قد يكون هذه الكلمات سبب في إسلام عمر، وصدق ظنها إن شاء الله. فأعطته الصحيفة ولكن اشترطت عليه شرطا قبل أن يأخذها، قالت لا تأخذها فإنك مشرج نجس، باللفظ كده، فلا تمسك بها حتى تتطهر، اشترطت عليه هذا. وفعلا اغتسل وجاء، زي عندنا بقى يخش يغتسل عضله ثلاث سنين جوه من الظهر العصر مش ديتين، خلاص عمم جسده بالماء وخرج. فأعطته الصحيفة فكان فيها أول سورة طه، فبدأ يقرأ فقال والله إنه لكلام حكيم لا ينطق به بشر. وما أن قال هذه الكلمة إلا ولا واحد طلع له من المرجع عمر كل الأحداث يوم استخبي تحت وهو خباب بن الأخوات، فقال الحمد لله يا عمر يعني إن الله لعل الله قد استجاب لدعوة نبيه، فقد تركته بالأمس وهو يدعو قائلا اللهم أعز الإسلام بأحد العمارين، إما عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فقد تكون هذه الدعوة قد تحققت فيك. فقال يا خباب دلني على محمد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندها أشهر إسلامه، فكان لي مفتتح هذه السورة الكريمة، ولأول آيات في هذه السورة الكريمة كان لها فضل كبير حيث أنها جعلت عمر من المسلمين، وفعلا يعني رفع الله عمر بهذه الآيات وأعز به الإسلام والمسلمين، وهذه حقيقة لا نماري فيها إن شاء الله تعالى. فده يعني من خير ما يذكر في فضل سورة طه. لما نأتي ونتكلم لا بس هذا هو أرجح الأسباب، ما قلناه هو أرجح الأسباب وأشهرها كمان. فزي ما قلت إن شاء الله تعالى إن هذا كان في ما قيل في فضل هذه السورة الكريمة. أما ما قيل في علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها اللي هي سورة إيه مريم، وإحنا قلنا إن كل سورة بتسلم للإيه للتي بعدها. فأنتم تعلمون أن احنا ختمنا سورة مريم بقول الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ولتنذر به قوما وتنذر به قوما لدا. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا. فجاءت سورة مريم علشان سورة طه اللي تفصل بقى وظيفة هذا القرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له لتنذر به الايه المتقين، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة. فهتلاقي في أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن ايه لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فهتبدأ تبين ان القرآن ليس كما توقع الناس قالوا أنزل الله عليه قرآنا فأشقاه به، لا والله، وإنما وظيفته البشارة والإنذار التي أشارت إليهما نهاية سورة مريم. هذه السورة سيأتي فيها مثال لهذه البشارة ولهذا الإنذار في قصة موسى مع فرعون: لكم بشر ولكم أنذر. فكان الهناء للذين يعني بشروا والوبال على الذين أنذروا. تمام. لما نأتي إلى أول آية في هذه السورة، هي كالسورة السابقة، استفتحها الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة. سورة مريم استفتحت بخمس حروف: كاف ها يا عين صاد، خمس حروف. هذه السورة استفتحت بحرفين ط ها. وهنا بقى هيكون لنا وهقول ايه وقفات مش وقفة، يعني هي الوقفة الأولى هتكون تذكرة بما قلناه، تذكرة سريعة مختصرة بما قلناه في هذه الحروف المقطعة وهل ليها معنى ولا ملهاش. والوقفة الثانية هتكون عن تفسير بعض أهل العلم والتفسير الحرفين دول بينهم مش حرفين، كلمة وأصل هذه الكلمة هي طاقها، وطاقها دي ازاي تنطق طاها. برضو دي أمور ها ننبه عليها ونشير إليها حتى يعني نكون أمناء في نقلنا لهذا العلم. فإن أردت أن تبدأ معنا وتستكمل معنا فإن شاء الله تعالى نلقاك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر بعد صلاة العشاء. الأخ بيقول لي نرجو إفادتنا بآخر موقف للمدعو حسن شحاتة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد شفى صدور قوم المؤمنين. لا تعتقد ان في انسان يتطاول على خيرة الناس ومصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعتقد ان ربك هيتركه، مش ممكن طبعا. الشريط اللي احنا علقنا عليه في اللقاء الماضي والبعض منكم استمع اليه، احنا ودينا نسخة للاوقاف، ودينا نسخة لهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ودينا نسخة لمباحث امن الدولة. وفعلا الحمد لله رب العالمين تم اعتقال حسن شحاتة ووجه له اتهام من الجهات الثلاثة اللي انا اشرت اليهم بانه محيي عقيدة الشيعة في مصر، ونزل نيابة وبتحاكم على هذا هو بعض الذين يعني كانوا متشيعين له ومتشددين معه، ونزل نيابة وان شاء الله هيتحاكم وهيتقص فيها حق. والشيء الطيب ان انا طالبت في الجهات المسؤولة على انه، لان هو بيقول انا ما اخطأش في اللي انا قلت، انا بقول علم، فيعني طالبت في الجهات المسؤولة والحمد لله اخذت موافقة على هذا، ان بعد عرضه على النيابة هتعقد بيني وبينه مناظرة ان شاء الله تعالى حتى نبين ان كان على علم او ان كان حمارا لا يعلم شيئا على الاطلاق. الله اعلم. لكن الحمد لله اخذنا موافقة على هذا وهيكون لنا معاه شأن. وكتير أول كنت ببعث له أقول له على العايز نظرك ما يرضاش حنظر رغم أنف اللي خلفوه إن شاء الله. وللأسف والله لما تتبعت يعني مع بعض المسؤولين الأحداث اعتقاله وكده، راحوا جابوه من بيته وجدوا عنده الحجر اللي بيسجد عليه الجماعة بتوع الشيعة في قلب البيت، والملابس السوداء اللي بتلبس في يوم عاشوراء، وجدوا عنده كتب كثيرة جدا للشيعة والتشيع وما إلى هذا. ويمكن النهاردة جايبين خبر في الأخبار قد كده يعني قايلين فيه مختصر هذا الموضوع، لكن أنا أعلنت هذا الكلام لإخوانكم من يوم الجمعة المرضيه لان علمت الخبر في حينه وقت ما قبض عليه. فوجدوا كمان ان اول من اعترف عليه حتى الاخبار منوهة على هذا اهل بيته. اهل بيته والزوجة اصلا كانت يعني تضيق به ضرعا لانه ما بين الحين والاخر يجيب لها واحده مع البيت ويخش يقفل عليهم الباب وينام معاها ويقول لها نكحتها نكاح المتعه. فكانت يعني تدعو عليه اناء الليل اطراف النهار. ده بخلاف بعض الفضائح التي ثبتت عليه للاسف الشديد. يعني احنا ما لينا السيره الذاتيه له لكن في النهايه هو كلب بكل المقاييس والحمد لله ان ربنا رحنا منه وان شاء الله هيلقى جراء هذه الكلمات الشنيعه التي تقول بها على الصحابه. واعتقد اني ده هيشفي صدورنا ان شاء الله. طبعا ما هو انا قلت اضو او اتهموا الجهات الثلاثه الاوقاف وممثله طبعا في وزيرها والازهر ممثل في هيئه كبار علمائه ومباحث امن الدوله على اعتبار انها جهه امنيه وده بيدعو الى تنظيم لا يتفق مع لا العقيده ولا الامن عشان تبقوا عارفين يعني. فنعم نعم عامل عليه نعم نعم نعم نعم. فالكلام بقى بتاع اخواننا الله اعلم دي مش في ايدي ما ليست في يدي يعني هذه المساله ليست في يدي. الاخ اللي بقى بيكلمني بقى عن السفر للدول الغربيه الحكم في الاسلام معروف انه لا يجوز السفر الى الدول الاوروبيه الا في حاله ضروره او فائده تعود على المسلمين. اما مجرد ان انت رايح علشان تشتغل خدام عندهم علشان تحصل مال فهذا لا يجوز شرعا ولا دينا. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.